من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال فأن تراه؟ قال عسى أن يكون نزاع عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزاع عرق. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بإسناده ومعناه قال وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. يعني السؤال سؤال الرجل ليس سؤال مجرد، يعرض بأن ينفي الولد لأجل اللون هذا. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره، فذكر معناه. نعم. خلاصة هذا الباب أن إذا شك في الولد لا يستعجل إذا كانت المرأة مستورة ولا يعرف منها سوء، لأن سبحان الله العظيم الجينات الوراثية عبر القرون يمكنها تنتقل من جيل إلى جيل ولا تخرج إلا في الولد هذا، يمكن جد الخامس جد السادس جد السابع اللي أنت ما أدركته ولا أحد أدركه، يمكن كان أسحم أو أسمر أو أحمر فنزعه عرق. فالمسارعة إلى اتهام المرأة أو التعريض بنفي الولد مباشرة بمجرد اختلاف الألوان لا يجوز، هذه أمور يدبرها الله عز وجل وتنزع فيها العروق والإنسان ما يشعر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل له بشيء يعرفه هذا الأعرابي، فالإبل يعرفون هذا، تكون الإبل كلها حمر والذود كله حمر، ثم يجي حوار أورق أو أملح أو عفر، منين جاء هذا؟ يعرفون كلهم أهل الإبل أنه نزع عرق بعيد، إما من جهة أمه ولا من جهة أبي. كذلك بني آدم كلها وراثة جينات تنتقل سبحان الله عبر الأصلاب. نعم. باب التغليظ في الانتفاء. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. نعوذ بالله. كلها جريمتين بالنسبة للمرأة، نسأل الله عليه السلامة أن تدخل على قوم من ليس منهم، وهذه خطورة الزنا أن يكون فيه أعوذ بالله تلويث الفراش واختلاط الأنساب والمحارم، يكون الولد هذا ليس محرم والمواريث، فالزنا أمر شنيع. ولذلك الله عز وجل نص على هذا المسألة في البيعة، بيعة النساء مرتين، فقال إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا؟ ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ثم رجع وقال ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، إما أن يكون الولد المفترى هذا أو القذف، لكن ذكر الزنا وذكر البهتان اللي يأتينه من بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. فالمرأة اللي تدخل على قوم من ليس منهم أعوذ بالله لن يدخلها الله جنته، وإن كان هذا من نصوص الوعيد تحت المشيئة، لكن أمر عظيم، يعني قولنا تحت المشيئة من باب الرد على الخوارج فقط، وإلا الله له أن ينفذ وعيده وهو لا يخلف وعده. وكذلك بالعكس الرجل الذي يجحد ولده بدون بينات وبدون يجحد ولده وهو ينظر إليه سيفضح الله على رؤوس الأولين والآخرين، هذا أيضا عكس الأولى، هذاك في إدخال وهذا في إخراج، هذاك أدخلت في النسب ما ليس منه وهذا أخرج من النسب من هو مستحق بدون بينة، نسأل الله العافية والسلام. هذه كلها جرائم وتحصل عند ضعفاء النفوس وعند الجهال. نعم. باب في ادعاء ولد الزنا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا معتمر عن سلم يعني ابن أبي الذيال قال حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام، من سعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن دعا ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. نعم. يقول أن المساعاة هي الزنا، ويقول أن كثير من أهل اللغة يقولون المساعاة هي زنا الإماء خاصة، لأن أسيادهن يأمرونهن بالزنا وربما أكرههن كما في الآية حتى يجلبون الضرائب لهم، فتسمى مساعة، يأمرها أن تسعى وتطلب الرزق بفرجه، هذه المساعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا مساعة في الإسلام سواء زنا الحرائر أو زنا الإماء أو إكراه الإماء. ومن سعى في الجاهلية وانتسب فهذا أمور الجاهلية ما تغير، أنسابها وقسمتها ومواريثها ودماءها ما ننظر فيها خلاص، لأن هذا نبشها يسبب كوارث تترك على ما هي عليه. لو انتسب في الجاهلية وهو من زنا إلى الزاني ما عاد ينبش، لكن في الإسلام ما يدعي الولد لغير رشده، الولد اللي ما جاء في عقد النكاح ما يدعي ولا يرث ولا يورث، لأن هذا خارج إطار العقد الشرعي. نعم. حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا محمد بن راشد حا وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن راشد وهو أشبع. وهو أشبع يعني روايته أشبع، المراد هنا الرواية هذه أشبع يعني أكثر توضيح، كلمة أشبع يعني في الرواية نفسها. نعم. عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته. ترى هذا كله إلى الآن ما بعد جاء الجواب، هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى إليه. من الذي استلحقه؟ الورثة، يعني مات الأب وطلب الورثة بالاستلحاق، قالوا هذا أخونا، مثل ما أتى في قصة معاوية مع زياد وقصة عتبة كما سيأتي وغيرهم. طيب القضية الآن الجواب. نعم. فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه. طيب إذا كان هذا الولد من أمة يملكها الرجل يوم أصابها فهو يلحق بهم. نعم. هذا واحد. وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، إذا كان تقاسم شيء من المواريث قبل الاستلحاق ما ينقضون المواريث، ليس له مما مضى شيء وله في المستقبل. نعم. وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه. نعم. ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره. ولا يلحق إذا كان أبوه أنكره وجاء الورثة قال له هو أبونا أو أخونا، لأن زياد أبوه ما أنكره اللي هو أبو سفيان، استلحقه معاوية، وإن كان عاد في استلحاق معاوية في من أنكر عليه من الصحابة وغيره. أما إذا كان الأب ينفي، هذا في أمور الجاهلية وأمور الزنا، ثم جاء الورثة وقال لا هذا أخونا ما يقبل، لأن صاحب القضية ينفي. نعم. وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث. نعم. أما إذا كان الولد من أمة لم يملكها أو حرة فجر بها فهذا لا يلحق ولا يرث. نعم. وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. إذا كان الذي يدعى له يعني ينسب إليه هو الذي ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة، يعني ليس ولد رشدة. نعم. يعني كان الزاني لا أراد أن يدعي، هذا يقال لا. وسيأتي الآن تطبيق لهذا في قصة عتبة بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص، لما أراد الأب استلحاق الابن والذي رفع القضية سعد. نعم. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه زاد وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. هو يكون لأهل أمه، ولد الزنا يكون لأهل أمه يعصبونه ويرثونه، حرة كانت أو أمة. نعم. وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى. الأموال اقتسمت قبل الإسلام ما ينظر فيها، وإنما هو فقط فيما جاء بعد الإسلام. نسأل الله العافية والسلام. مر معنا في مسائل أحمد برواية الكوسج، رواية ابن عباس، وهي تحتاج فقط تحرير اللي هو ما يسمونه الآن مسألة الستر. نسأل الله العافية والسلام. تحصل قضية فجور، فإذا بان حمل المرأة زوجوها من الزاني وهي قد بان حملها في الشهر الأول واستلحقه، مع أنه الحمل حصل قبل العقد، فهذا فيه اختلاف وفيه نظر، والأصل أنه ولد زنية ليس ولد رشدة، لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وذكر الإمام أحمد في مسائل الكوسج أن قال هذا أمر أوله سفاح وآخره نكاح، كأنه يعني وكأن الإمام أحمد يعني في رواية له أمضى ذلك، والله أعلم، لكن تحتاج إلى تحرير المسائل هذه. صلى الله عليه وسلم. نعم. باب في القافة. حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة المعنى وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسدد بن السرح يوما مسرورا، وقال عثمان تعرف أسارير وجهه، فقال أي عائشة ألم تري أن مجززا مجزز أحسن الله، لم ترى أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال أبو داود كان أسامة أسود وكان زيد أبيض. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال قالت دخل علي مسرورا تبرق أسرير وجهه. قال أبو داود أسرير وجهه لم يحفظه ابن عيينة. قال أبو داود أسرير وجهه هو تدليس من ابن عيينة لم يسمعه من الزهري، إنما سمع الأسرير من غير الزهري، والأسرير في حديث الليث وغيره. قال أبو داود سمعت أحمد بن صالح يقول كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار، وكان زيد أبيض من القطب. رضي الله عنهم. زيد كلبي من قبائل كلب من دومة الجندل، وهو مسروق سرقة، وهو العربي صميم، وهو مشهورين بالجمال، وكان هو شديد الوسامة رضي الله عنه. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمته زينب بن جحش، وكانت أيضا شديدة الجمال، وما توافقوا، ولما قضى زيد منها وطرا زوجناك. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم على زيد من حبه، كان يسمونه حب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يزوجه حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في شبابها، وشبابها كانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم أيمن. فوافق زيد، وزيد لا يرد للنبي صلى الله عليه وسلم رأي، فزوجه أم أيمن، فجاءت بأسامة ونزع العرق للحبش لأن حبشية، فكان أسامة أسود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه محبة شديدة، ويحب والده محبة شديدة. وقال ابن عمر لمحمد بن أسامة لو رآك لأحبك مثل أبيك وجدك عليه الصلاة والسلام، وولاه على جيش فيه أبو بكر وعمر. والأشكال الله لا ينظر لا للأشكال ولا للألوان، هو اللي يصور في الأرحام كيف يشاء، إنما ينظر القلوب والأعمال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حب محبة لهم يسمع بعض الكلام. ومدلج هذه قبيلة سراقة مشهورين بالقيافة، وهذه العرب عموما فنهم اللي برعوا فيه الفراسة بأنواعها، والفراسة جنس تحتها أنواع، منها عبارة الرؤية، ومنها القيافة، ومنها العيافة عيافة الطير، ومنها الريافة معرفة الماء تحت الأرض واستنباطه، ومنها الفراسة في الأشكال، ومنها الفراسة في قصاصة الأثر، يعني علوم كثيرة كلها مرجعها إلى الفراسة والإصابة بالظن كما يصيبون باليقين. وحتى كما ذكرنا في أول درس في الفقه، حتى في العلوم الإسلامية كلها عند العرب والصحابة قائمة على الفراسة. الفقه فراسة، فراسة في النوازل، وفراسة في الأصول التي تشبهها، كأنك تلحق الولد بأبي. والحديث عندهم فراسة، والأسانيد فراسة، كما شوف الآن، شوف الفراسة عند أبي داود. قال كلمة واحدة، كلمة أسارير وجهه، هذه ليست من بضاعة الزهري، من بضاعة الليث، وابن عيينة دلسها، بمعنى أدخلها في حديث الزهري وهي من بضاعة الليث. شوف الفراسة، كلمة ليس حديث. وكل العلوم عندهم قائمة على الفراسة، لأن هذه تناسب مع طبيعتهم، طبيعتهم متوقدة وذكية، ولا يحبون القوالب، يحبون دائما الانطلاق والنظر. فكل العلوم عندهم، كل العلوم عندهم فراسة. فمن ضمن القبائل اللي برعت في الفراسة هذه القبيلة. فجاء مجزز هذا، وكان يعني كما قال علي بن مديني في فراسة أهل الحديث في الأسانيد، قال علمنا هذا كأنه كهانة عند الجاهل، لأنه كأنه يتحدث عن الغيب. مر فقط وهم كانوا نايمين اثنين مغطين وجوههم، ولمحة فقط، يعني هو لمحة، ونحن الآن نعرف أشخاص في هذا الزمن من لمحة واحدة يطلع جد الرابع، يقول هذا نزع عرق من فلان ولا من فلان. الأقدام ثنتين سود وثنتين بيض، يعني اللي ما عنده احتراف وفراسة ما يعرف، لكن مجرد ما نظر النظرة قال هذه الأقدام بعضها من بعض، خرج بعضهم بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشاهد جاء إلى عائشة مسرور شديد السرور، وكان عليه الصلاة والسلام من شدة صفائه أي شيء يظهر فيه، إن غضب إن حزن إن فرح، إن يعني بعض الناس يملك نفسه، يصير الداخل غير الظاهر، يصير يضحك وهو من جوه ما يضحك، يعني يمكن يبغضك. هذا أعوذ بالله، بعض الناس إذا احترف النفاق. النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة العالية كأنه زجاجة، كأنه كوكب دري، أي شيء يظهر فيه على وجهه، ولذلك يعرفون في وجهه. حتى قال كعب بن مالك في قصة الإفك، وش قال؟ قال تبسم تبسم المغضب، شوف ابتسامة مغضب، يقيسونه ويعرفونه. فكانت الأسارير هذه اللي خطوط الجبهة كانت تبرق، يعني توهج وجهه كما قالوا كأنه كذا، كأنه مذهبة، كأنه، وإذا غضب قالوا كأنما فقع في وجه حب الرمان كأنه. فقال ألم تري أن مجزز نظر إلى أسامة وزيد وقال هذه الأقدام بعضها من بعض، فرح عليه الصلاة والسلام لأنه يحبها الأسرة الطيبة. الشاهد فيه الاعتبار بالقيافة، وأنه إذا اشتبهنا فإن القيافة مرجح، القيافة مرجح. إذا ادعي اثنين ادعى ولد نأتي بالقافة ونشوف. الآن تستخدم في الإبل مثلا، إذا اختصموا في بعير ولا في ناقة ولا في شيء يجيبون القافة دولة ويعرف هذه لهذا ولا يشوف الذود ويشوف الإبل. كذلك كانت تستخدم في بني آدم إلى عهد قريب وإلى الآن، لكن عاد الآن يوجد قيافة معاصرة أو قيافة طبية. الآن الدي إن إيه الحمض النووي يعتبر قيافة، يعني لأن عاده قيافة متطورة ويمكن درجة اليقين فيه أكثر من القيافة الشبه، وإن كان ذولاك محترفين يأخذون الحمض النووي للابن والأب ويشوفون التطابق، والأطباء يعرفون إن فيه نسبة لابد إذا كان ابنه لابد إن الرقم معين يكون موجود في الحمض هذا، هذه قياف، هذه مرجح عند الدعوة. أما إن بعض الناس يقول لا كل واحد بروح يفحصونه، ولا الآن يفحصون القبائل ويحطون الحمض النووي لكل قبيلة، هذا كله من أمور الجاهلية. الأصل إن الولد الفراش والأمور هذه ما تنبش، ولا حتى الأب نفسه ما يجوز له أن يروح يفحص أولاده ولا يشك ولا، لكن عند الاشتباه وعند القاضي وإذا تساوت البينات القيافة مرجح، ترجح إحدى الكفتين. نعم. باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال الاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا. غليا يعني مفسرة في الحاش، يعني اختصموا وأزبدوا وأرعدوا، يعني غليان مأخوذ من غليان، كل واحد رفض. نعم. فقال أنتم شركاء متشاكسون. هذا كان في الجاهلية طبعا، هذا لعل وقعوا عليها في الجاهلية، لأن يعني علي ذهب إلى اليمن وهم حديث عهد بإسلام، لكن الولد اختصموا فيه الثلاثة. نعم. فقال أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلث الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه. النواجذ يعني كأنه رأى أن علي يحسن القضاء، سواء عاد أصاب في القضية ولا ما أصاب، لكن علي هو أقضى هذه الأمة يحسن القضاء. فقال علي لكل واحد من الثلاثة طيبة، الاثنين رفضوا كلهم، فأقرع قرعة، واللي تسقط على القرعة يكون ولده ويدفع ثلثي الدية لصاحبه. لكن عندكم في الصفحة اللي بعدها إن الإمام أحمد رحمه الله شوف قبل الحاشية الأولى بأربعة أسطر، إسحاق يقول هو سنة في دعوة الولد يقرع بينهم، وهذا مذهب الشافعي قديما، لكن أحمد لما سئل عن هذا الحديث قال حديث القافة أحب لدي، يعني يؤتى بالقافة أحب لي. وتكلم بعضهم في إسناده في الموطأ في قصص عجيبة أعجب من هذا، يعني هذولا وقعوا في طهر واحد ويصير الشبه لهم. في الموطأ قصة المرأة التي حش ابنها في بطنها، فلما تزوجت وأصابها ماء الرجل الجديد تحرك الابن الأول واختصموا فيه. وفيه إن عمر رضي الله عنه لما جاء بالقافة قال هو لهما، فضرب عمر ما يظن أنه يكون يمكن أنه يحصل هذا أنه يحصل الشبه، ثم ضربهم حتى آخر شيء يعني رجع إلى قوله وقال ما كنت أظن هذا في بني آدم. نحن نعرف أن الكلبة يأتيها الكلاب فتؤدي لكل واحد ابنه، يخرج أولادها أحمر وأسود وأصفر على حسب الكلاب اللي أتوها، لكن ما كنت أظن هذا في بني آدم أنهم يشتركون حتى في الشبه. الله أعلم يحصل مثل هذا، موجود في الموطأ وذكرنا كلام العلماء فيها. نعم. إذن القرعة أقوى، القافة أقوى من القرعة، القافة هي المرجح أقوى من القرعة، خاصة وأن حديث زيد هذا يعني كما قال أحمد فيه كلام في إسناد. نعم. حدثنا خشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن صالح الحمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أتي علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قال لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قال لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلث الدية، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. هذا الشيخ المصنف خشيش بن أصرم، ترى هذا من أئمة السنة، له كتاب في السنة، السنة يعني في العقيدة، ويمدحون الكتاب هذا، والآن ما أعرف أنه موجود إلا إذا كان في بعض الكتب الطوال نقلوا منه مثل ابن تيمية وغيره، وفي كتاب الملاطي نقل منه اللي هو التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع عن خشيش بن أصرم هذا، عبد الرزاق والثوري وصالح الهمداني والشعبي وعبد خير هذا صاحب علي وزيد بن أرقم كلهم معروفين. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سلمة عن سمع الشعبي عن الخليل وابن الخليل قال: أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة ولدت من ثلاثة نحوه، ولم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله طيبة بالولد. نعم. باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبس بن خالد قال حدثنا يونس بن يزيد قال قال محمد بن مسلم بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن حب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. سبحان الله، مع الغيرة اللي في العرب، لكن الهوى يعمي ويصم، والهوى يفعل أعجب من هذا، والجهل، ولا سبحان الله كيف يجتمع هذا مع غيرتهم الشديدة حتى أنهم يأيدون البنات، ومع ذلك يوجد منهم، هذا ليس عند العرب كافة، إنما عائشة تريد أن هذا موجود في قبائل العرب متوزع، ليس كل العرب تفعل هذا، لكن يوجد منهم من يفعل هذا اللي هو نكاح الاستبضاع، يسوون الآن في الإبل، يرسل ناقته إلى الفحل الطيب على أساس أنها تجيب لها حوار طيب، هم كانوا يفعلون في بني آدم، يرسل لزوجته ولا يعني يترفع عن هذا، وهو أمر أعوذ بالله شنيع، لكن الهوى. نعم. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها. هذا كذلك نوع موجود عندهم، إذا اجتمع الرهط ويدخل على المرأة فإذا وضعت نادته وقالت قد علمتم الأمر لأنهم جاءوا سوا وهو ابنك يا فلان، تختار واحد منهم ومن اختارته يستلحق الابن ولا يستنكف من ذلك. والنوع الرابع البغايا. نعم. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا، كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطه يعني استلحقه. نعم. فالتاطه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كلها إلا نكاح أهل الإسلام اليوم. نعم. لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري الحديث هذا، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث الله نبيه وهدم نكاح الجاهلية كله وأبقى نكاح الإسلام، النكاح الظاهر البين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، والباقي كله باطل، وما شابهه فهو باطل، ما شابه نكاحة الجاهلية مثل المسيار ومثل بنية الطلاق بصورة المعاصرة هذا كله باطل، إنما هو النكاح المسلمين الظاهر، الفرق بين النكاح والسفاح الإعلان والإظهار والضرب الدف والشروط المعروفة. نعم. باب الولد للفراش. حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه، قال عبد بن زمعة أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. زاد مسدد في حديثه وقال هو أخوك يا عبد. يا عبد. سعد ما هي دعوة؟ يريد أن يستلحق هذا الابن، هو ابن زنا، لكن في أمر الجاهلية، وسعد يعرف أن اللي كان في الجاهلية يقر على أمر الجاهلية، يظن أن الأمر هكذا. هذا دعوة سعد، ولا هو ما كان يستلحق ولد زنا في الإسلام، لكن هذا ولد زنا في الجاهلية، والله قد هدم الجاهلية، ولكن آثار العقود الفاسدة باقية. وكان أخوه عتبة مات مشرك، لكن قال انظر إلى ابن أمة زمعة فهو مني، فأراد استلحاق. وأما عبد بن زمعة رضي الله عنه أخو سودة، فحجة عبد إن هذا أمر جاء بالإسلام الولد الفراش، وهذا حكم الآن في الإسلام، يعني لم يستلحق في الجاهلية، الآن يراد استلحاقه في الإسلام، ولا يمكن هذا. لو كانت استلحق في الجاهلية وفرغ منه ما نقض الإسلام، أما وهو يراد أن يستلحق في الإسلام فعلى حكم الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى أولا أن دعوة عبد حجة عبد أقوى، فقال هو لك يا عبد، هو أخوك يا عبد، وليس لعتبة شيء. وقال الولد الفراش قاعدة، إذا ولد الولد على فراش أحد وأمه ممن يمكن أن تلد وهو ممن يمكن أن يطأ، فالولد الفراش الأصل فيه هكذا. والعاهر له الحجر، إما الحجر في فمه إن أراد أن يدعي، وإما الحجر في ظهره بإقامة الحد عليه الرجم. العاهر له الحجر في فمه وفي ظهره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يا امرأة شبه شديد بعتبة بن أبي وقاص، يعني الولد هذا وإن كان حكما هو للفراش، لكن واضح الشبه بعتبة. قال يا سودة احتجبي منه، هو أخوك يا عبد وأخوها سودة، لكن احتجبي منه. ابن القيم ذكر كلام هنا جيد، قال أما أمره سودة وهي أخته بالاحتجاب فهذا يدل على أصل، وهو تبعيض أحكام النسب، أنها يمكن تتفرق. قال فيكون أخاها في التحريم، يعني أنه لا يجوز أن يتزوجها، وفي الميراث، ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر، لمعارض الشبه الفراش، يعني تعارض الشبه مع الفراش. قال فأعطى الفراش حكمه في ثبوت الحرمة، وأعطى الشبه حكمه في عدم ثبوت المحرمية. قال وهذا باب دقيق من العلم، وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره المعنيون بالنظر إلى آخره. قال ومن نبى فهمه وغلظ عن هذا طبعه فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو ابن في التحريم، بحيث لا يجوز أن ينكح أخته من الرضاعة، ولكنه ليس ابنا في الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية. قال وهذا ينفع في مسألة اختلف فيها العلماء، وخلاف الشافعي فيها مشهور وقد سربوا عليه، في البنت المخلوقة من ماء الزاني، يعني يعرف أن هذه بنته من الزنا. قال فإنه بنت الزاني في حكم واحد، وهو تحريم نكاح لها، لأن الشافعي يقول أن الزاني يجوز أن ينكح هذه البنت لأنها ما بني على الباطل فهو باطل، يروى عن الشافعي أو غيره، ما بني على الباطل فهو باطل، يعني الزنا ما له أحكام، وإن ثبت عن الشافعي استشنعوها منه، فقالوا لا هي بنته في تحريم النكاح، وليست ابنة له للزاني في الميراث والنفقة والمحرمية وغيره. فيمكن التبعيض، يمكن تبعيض الأحكام، والله عز وجل يحكم ما أراد. هذا وجه لهذا قوله هو أخوك احتجبي منه. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. لو كان الدعاء في الجاهلية ما نقضنا الأمر، وأما أن يأتي الآن يريدنا في الإسلام أن نلحق به لا دعوة في الإسلام، يعني ما جاء في الإسلام فهو على حكم الإسلام، وما كان في الجاهلية فهو على حكم الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب عن رباح قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي. هي رومية أوروبية من روما، من هذا تركيا وما وراهم أرمينيا، هو أسود هذا، فزوجوه فجاب الأول عبد الله أسود مثل أبوه والثاني مثل أبوه عبيد الله، ثم طبن لها يعني خدعها غلام لأهلي رومي من جنسها. نعم. ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنا فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات شافته ليد حامر كأنه وزغة سنه برص هذا أوروبي ذا صحيح. نعم. فقلت لها ما هذا؟ قالت هذا ليوحنا. فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي قال. فسألهما فاعترف فقال لهما أترضيان أن أقضي بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضانا الولد للفراش وأحسبه قال. فجلدها وجلده وكان مملوكين. يصير الولد لهذا لرباح الولد الفراش وجلد الروميين كان مملوكين ما عليهم رجم. نعم. باب من أحق بالولد. حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو يعني الأوزاعي حدثني عمرو قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. نعم. يقول أول شيء في فائدة في الحديث هذا يقول أن الناس اختلفوا في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده اختلاف مشهور لكنهم كلهم رجعوا إلى عمرو بن شعيب في هذا الحديث لأن هذه السنة مدارها كلها على عمرو بن شعيب وهو مذهب الأئمة بما فيهم مالك والشافعي وأحمد أن المرأة أحق بالولد ما لم تنكح أحق بحضانته ما لم تتزوج فإذا تزوجت سقطت الحضانة بس بشرط لا يكون فيها مانعه ما تكون كافرة أو فاسقة أو وجود الولد عندها مفسد لها وبشرط أن يكون ولد دون السبع قبل أن يعقل ويستطيع الاختيار إذا كان عمره سبع يخير فإذا كان دون السبع والمرأة ما فيها مانع ولم تتزوج فهي أحق به بهذه الشروط إن حصل طلاق هي أحق به ما لم تتزوج أو يكون بها مانع أو يكون الولد لم يبلغ سن التخير والمرأة هذه حجتها قالت بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء ثم أراد أن ينزعه مني. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة إذ جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها فقالت يا أبا هريرة ورطنت له بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة استهم عليه ورطن لها بذلك معنى أبو هريرة يعرف بعض الفارسية لأنه راطنها بالفارسية أبو هريرة الفارسية ترى قريب من العربية وسهل تعلمها سهل جدا تعلمها يوم كانوا الشباب يروحون لأفغانستان الحروب هذه أبد ما يقعد شهرين له يرطن رطانتهم لأنها تشبه العربية كثير وفيها مفردات كثيرة عربية فلذلك يسهل تعلمها فراطنها راطنها أبو هريرة بالفارسية قال استهما عليه يعني معنى استهما يعني خيره هنا ليست القرعة خيره خير الولد وشوفوا لأن الولد هنا معناه أنه فوق السبع سبع فما فوق يعني يعقل يستطيع أن يختار. نعم. غضب الزوج فجاء زوجها فقال من يحاقني في ولدي يعني من يزعم أنها حق مني في ولدي من اللي حاقني في ولدي. نعم. فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني إذن شوف الولد قد سقاها من بئر أبي عنبة وقد نفعها معناه أنه فوق السبع راح يسقي لها الماء وينفعها معناه أنه من السبع وفوق وجاء زوجها يريد أن يأخذ. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيهما شئت فأخذ بيدي أمه فانطلقت به. نعم. هذه السنة هذه السنة في التخيير الولد إذا بلغ السبع يخير والبنت اختلف فيها بعضهم قالوا بعد السبع أبوها أحفظ لها وبعضهم قالوا أمها أعلم بمصالحها خاصة أمور النساء والخاصة وكذا ولذلك يظهر الله أعلم أن القاضي هذه المسائل ترى ما فيها فتوى عامة القاضي ينظر في كل قضية بحسبها يشوف البيت الأصلح والأصلح ليه أحيانا ما تقدر الزوج يكون مثلا مدمن مخدرات أبوها مثلا ما تستطيع تسلمه الحضانة أو الأم عكس يصير بيتهم فاسد فالقاضي ينظر في الأصلح للأولاد ومعنى الأصلح الأصلح في الدين لأنه لا حضانة لفاسق ثم ينظر الأصلح لهم في تعليمهم في لأنه هو القائم فهذا بالنسبة للأحكام العامة ولا الأحكام الخاصة لابد لها من نظر. نعم. حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبي عن علي رضي الله عنه قال خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة فقال جعفر أنا أخذها أنا حق بها ابنة عمي وعندي خالتها وإنما الخالة أم فقال علي أنا حق بها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حق بها فقال زيد أنا حق بها أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قال وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم الخالة بمنزلة الأم كما في الحديث الآخر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث أولا ذكر في جعفر قال أشبهت خلقي وخلقي وقال لعلي قال لكل واحد منهم قال لزيد أنت أخونا ومولانا وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. أول شيء أرضى الثلاثة المختصمين هؤلاء وكل واحد منهم سمع حجته. أرجحهم حجة من كانت الخالة عنده وهو جعفر رضي الله عنه، فإن أسماء بنت عميس عنده وحمزة زوجته سلمة بنت عميس والبنت بنت حمزة، فلذلك الخالة مثل الأم. وقول عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم يدل على أشياء، منها أنها حق بالحضانة بعد وفاة الأم، ومنها حتى في النفقة وفي الصلة الخالة بمنزلة الأم. كما قال في العم أن عم الرجل صنو أبي، والخالة بمنزلة الأم. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامه، قال وقضى بها لجعفر لأن خالتها عنده. أعظم مرجح أن الخالة عند جعفر، وإلا زيد قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة وقال ابنة أخي، يعني بالمؤاخاة الإسلام، وأنا خرجت إليها وأنا اللي سافرت، لأن سلمى بعد مقتل حمزة كأنها كانت في مكة. نعم. حدثنا عباد بن موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني وهبيرة عن علي رضي الله عنه قال لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال دونك بنت عمك، فحملتها فقص الخبر. قال وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. الخالة بمنزلة الأم. نعم. هذا في الدعوة في الاختصام في الحضانة، لأن دائما سبحان الله آثار الطلاق يكون لها آثار كثيرة، منها السكنة وستأتي، ومنها نفقة المطلقة وستأتي، ومنها الحضانة، حضانة الأولاد عند من، لأن هذه كان مشروع وعقد وأسرة والآن تفككت، لابد عاد تعالج كل آثار الطلاق، فمن آثارها الحضانة، حضانة الأولاد، إن اتفقوا وإلا إذا اختصموا حكم الشرع قد وضح كل شيء فيها. المستعان. نعم. باب في عدة المطلق. حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري رضي الله عنها أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن المطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية يقول بنت عم معاذ بن جبل، ويقول رضي الله عنها إن هذه يوم اليرموك قتلت تسعة من الروم بعمود فسطاط. الفسطاط أصغر من الخيمة، مو بعد مثل عمود الخيمة ذا، الفسطاط أصغر من الخيمة بس إن عمود غليظ شوي، قتلت تسعة بالعمود رضي الله عنها، وكانت من المبايعات، وكانت رسول النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة، فطلقت ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله في المطلقات بالعدد، وكانت أسماء أول من نزلت في العدة المطلقات. المعتدات كثر، فمن المعتدات نراجعه سويا، أول شيء ذوات الأقراء بالنسبة للمطلقات ذوات الأقراء يعني التي تحيض، هذه كم عدتها؟ ثلاثة قروء. والقروء على الصحيح هي الحيض، الله أعلم، لأن كما قال أحمد قول أكابر، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقولون الحيض، وابن عمر وعائشة وأهل المدينة يقولون الأطهار، والأكابر يقولون الحيض، ثلاث حيض، حتى لو كان الحيض غير منتظم، وحتى لو كان ارتفع وهي تدري ما رفعه، إما رضاع ولا مرض، تنتظر لين ترجع لقراء وتكمل ثلاث حيض. هذه واحد. الثانية ذوات الأشهر، وهن الصغيرة والكبيرة، من دون الحيض أو فوق الحيض، من انقطع حيضها يائست. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هذه ثلاث حيض. الثالث الحامل، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، الحمل هو أقوى شيء، يعني يلغي العدة السابقة وتكون الحامل عدتها هي الأصل. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. ولو توفي في أول يوم من الحمل تمكث حتى يبلغ الكتاب أجل، حتى تضع حملها. والرابعة منهن من المعتدات بعد هذه، المتوفى عنها وليست بحامل، المتوفى عنها وليست بحامل عدتها أربعة أشهر وعشر في القرآن: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. والخامسة من المعتدات، من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، لا رضاع ولا مرض، ما تدري، ارتفع فجأة وطالع بها، هذه كم عدتها التي لم تدري ما رفعه؟ تعتد سنة. هذه تعتد سنة، ثلاثة أشهر وتسعة أشهر احتياطا. كذلك من المعتدات المرأة المفقود، تعتد ثلاث سنين ثم تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر، يعني تكمل أربع سنين. وأثر عمر فيها مشهور ومعروف. كذلك من ضمن المعتدات الإماء، وسيأتي أن الأمة بالنسبة لذوات الأقراء عدتهن حيضتان، كما أنها تبين بالطلقتين وغيره. هذا يعني تقريبا أهم المعتدات، ذوات الأقراء وذوات الأشهر والحوامل والمتوفى عنها وليست بذات حمل وامرأة المفقود ومن ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه والإماء والمستبرآت أيضا عدتهن حيضة واحدة، المستبرأة عدتها حيضة واحدة، لأنه ما بينه وبين الزوج حق، إنما هو فقط براءة الرحم، والعدة رحمة من الله وحكمة، فيها حكم كثيرة، فيها حفظ النكاح وحفظ حق الزوج، كما يقول عليه الصلاة والسلام سيأتينا في الإحداد، قالت إحداكن كانت تدخل حفشا الجاهلية وتجلس سنة كاملة وهي لا يقربها ماء ولا شيء، حتى أنها تفتض بشاه وبطير، وقل ما افتضت بشيء إلا مات، ثم ترمي بعرة على رأس الحول، يعني قدرك عندي مثل ما فعلت شيء إلا كهذه البعرة. والله قد خفف عنهن، أمرهن بأربعة أشهر وعشرة أيام وتغتسل وتنظف وتطيب، الطيب لا تغتسل وتنظف لكن لا تجمل ولا تطيب ولا تخضب ولا تحنى ولا، هذا في المتوفى عنها. كذلك بالنسبة للمطلقة قبل الدخول، هذا أيضا نوع، هذه ما عليها عدة، آية كاملة في سورة الأحزاب فيها: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وشوف ترى أكثر أحكام النساء مفصلة تفصيل دقيق في القرآن حتى العدد هذه. ثم عاد عندنا مسألة العدة نفسها، ينبني على العدة نفقة، لمن النفقة؟ يعني الزوج ينفق على من؟ المطلقة المتوفى عنها، هذه أحكام مهمة. والسكنة، حديث فاطمة بنت قيس فيه خلاف طويل، أن أهل المدينة يثبتون السكنة ولا يعملون بحديث فاطمة بنت قيس، يقولون القرآن يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وفاطمة بنت قيس يقولون هذا واقعة عين، وكلها ستأتي في الألفاظ إن شاء الله في الدرس القادم. وعندنا مسألة إنها ما تخرج من بيتها، لا المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة، تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى أن عمر بن عبد العزيز كتب للأمصار في مسألة الآن حاصلة، الآن أكثر الناس ما يعرف شرع الله، إذا طلق قال يلا أهلك بيت أهلك، خذي عفشك والحقي بأهلك. عمر بن عبد العزيز كتب الأمصار في المسألة وأنكر كلمة اذهبي لأهلك، وقال إن الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة هنا بذاءة اللسان، بحيث أنها أهله ما يستطيعون وجودها، تكون بذيئة اللسان، عند ذلك تذهب إلى أهلها. أما في الأحوال العادية لا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لأن الله قال في نفس الآية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يمكن إن شاء الله تصلح الأحوال. أما ذهابها إلى أهلها معناه تأكيد للطلاق الذي يبغضه الله، وتحفيز عليه، وقطع لأسباب التواصل. والأحكام كثيرة، وإن شاء الله نأخذها على نأخذ فقط باب حتى نقف عند حديث فاطمة. نعم. باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فنسخ من ذلك. وقال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. النسخ عند السلف وش معنى النسخ في عرف الصحابة؟ ترى أعم من النسخ عند المتأخرين. ها؟ النسخ عند السلف يشمل أي تغيير في النص، أي تغيير في النص، يعني التقييد والتخصيص ورفع الحكم وأي شيء، أي حركة في النص بتقييد أو تخصيص يسمونها نسخ. أما عند المتأخرين لا، صار النسخ هو رفع الحكم بالكلية، ويعتبرون تخصيص العام والتقييد المطلق ليس من النسخ. هذا معنى كلمة ابن عباس فنسخ من ذلك، يعني قيد أو خصص من ذلك المطلقة قبل الدخول، فإنها ليس لها عدة. ليس معناها النسخ بعرف المتأخرين. ترى مسألة المصطلحات خطيرة، لأنك أحيانا تنزل كلام المتقدمين على مصطلحات المتأخرين فتضطرب الأمور عليك. نعم. باب في المراجعة. حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلم بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. المراجعة اللي هي الرجعة هذه أيضا موجودة في القرآن وهي محثوث عليها، لأن دائما وجود الأسرة وبقاء البيت خير من تفرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة ثم راجعها، وأمر ابن عمر أخو حفصة أن يراجع، لكن الرجعة مشروطة، لأن فيه رجعة في الجاهلية للإضرار، يراجعها حتى يضربها وليس لي. فالرجعة مشروطة بقوله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله، إذا كان مراجعها وهو يظن أنه سيقيم حدود الله وأنه له رغبة فيها. وأما الإضرار فلا، الإضرار ممنوع. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، حتى المراجعة دي من آيات الله، والطلاق من آيات الله، والنكاح من آيات الله، ما يتخذ هزوا. والرجعة تكون باللسان وتكون بالفعل على عاد اختلاف في الفعل، يعني لو وطئها يعتبر رجعة إذا مكنته من نفسها، ولو راجع ويستحب فيها الإشهاد وهو متأكد آكد حتى من الطلاق، الإشهاد في الرجعة آكد من الطلاق، لأنها ينبني عليها انتهاء العدة واستحلال المرأة وغير ذلك. نقف عند نفقة المبتوتة وإن شاء الله بعد الحج، لأن هذا بالنسبة للدرس هذا هو آخر درس، وغدا فيه درس إن شاء الله الترمذي، ثم عاد غد إن شاء الله نشوف إذا كان فيه البخاري ولا أنبهكم، لأن يمكن يسافر أما الثلوث أو الأربعاء الله أعلم، لكن غدا موجود إن شاء الله الدرس.